فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: قبل دخولي مع الإمام في صلاة العشاء تذكرت أنني لم أصلي العصر، فهل أدخل معه بنية قضاء صلاة العصر أم أؤديها بعد صلاة العشاء؟ إلا ادخل معهم بنية العشاء ثم أدي العصر بعد ذلك، لأن هذه صلاة حاضرة، ولو لم صليها معهم لكنت قد فاتك صلاتين بلا جماعة، ولو صليت معهم بنية العصر والعشاء فعند جمع من العلماء أنه لا يجوز. إذن فالأولى أن تصلي العشاء عشاء، فإذا سلمت فقض صلاة العصر الماضية. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.